بسم الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فلن يقول الله سبحانه وتعالى في مكمل الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا نهوب الله أمناتش سووش إيمان، يعني كذلك يا من يعني جمعتم الإيمان والإسلام، يا من آمنتم ظاهرا وباطنا، آمنتم بأركان الإيمان والإسلام وما يجب الإيمان بتفصيلا وإجمالا، من ذكر وأنثى، شرقي وغربي، عربي وعجمي، عالم وجاهل، كل الميزات. يعني أيها الذين آمنوا إن كثيرا نهوب زهان من الأحبار كأحبار والرهبان كرهبان، بزهان بزوج فينا منه لا يأكلون يبلالو أموال الناس بالباطل، سوتشن جنزب بباطل بكنتو يبلالو. شوف سبحان الله، دمهم ويسدون أنصر يهم بيشاي دلهم كالله من قدم سوتشن يقتال يكلك كلال يقدال يستقوى قلال. دمهم والذين يكنزون الذهب والفضة، ذهب الورق المياد اللبو والفضة بر المياد اللبو، ولا ينفقونها أي كل واحدة منها، هذه المذكورة دميرو عائد إلى الجنس في سبيل الله من قال وجي ما يرقوت فبشرهم أبصراتشو خطاب للرسول أو كل واحد يسلو الخطاب بعذاب أليم أزامامي كتاعت آلة بمارس أبصراتشو أي أبصراتشو يلعب الله جل وعلا بالله من السواج بزوجه كأبار كروبان يزوج إنجذب بكنتو بباطل بلال ليدر أحبار أسقدما أو قوت أمن في مغبوب عليهم سلهون أهل الشهوات سلهون سميت الشنفوات حقون أو قونو يا أنجدي من قد ساتوس وذلك قدمهم لأن خطرهم وضررهم أعظم من ضرر الرهبان، والرهبان أهل الشبهات ناتشو وجهل ناتشو. أحبار جمهورهم علماء اليهود من الحبرات ياو وهي الحسن نبر ميامرون الميزه وكن سرا على ورتم ياو اغو دفوت مالو، والرهبان يا من الرحمن في عباده مالو يعني ملوك صابيان ونو في لا نزيد مو اهل الشبهات ناتشو اهل الضلالة قال وقت ميغوازو ناتشو غير ولتم على ما تشو عند نجر لا يكون موان سوچ غنزه يبرا بالباطل بباطل مالته ولدن باطل نو اخذهم الربا وقدره عنه اخذ اموال الناس بالباطل لا ሌላው ደግሞ ባጢል እንደገና ምንድነው ሩሻ ጉቦ ማለት ነው ሰማሁል ከዚህ አካሉና ለሱህት يعني ውሸት አድማጭ ናቸው ለውሸት ፈልላሉ ደግሞ ጉቦ በልታ ናቸው ይላል لولا انهم ربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واخذهم الصهد الى الله جل وعلا وان يعرضوا مثله ياخذوه فخلف من بعد خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الله يقول على الله إلى الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخر الذين اتقون فلا تأكلون. إن يوم قديه أحباروش جنزب رهبانوش يسوون جنزب أكبس بسببه ولد بقبو بلوم ايه بتعيد بالتحريف والتبديل. فهو الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم يكسبون الذين من صفات وتوراة وإنجيل بسفك كاس كبات مثلنا بران نقر بتشمس مستفيد وباتشو نبر عربنا ومترا نقر النسوق الله لمستر إذو النبر إتشين كود الزايا يوتا تشو كاس كفا ملكا تشو منا تشو هجرا تشو مسجد تشو سيرا تشو قول منا تشو بتوراة وإنجيل تانتو نبر يه النبي يندي عطنو ثين بقو بودي تبدكوز نبر كعرب سيونو كزي عند رجاء تشو كالناسا ولتنيا ود النسو هجر ود مدينة سيسددو بكا غارت سائرتهم وغازهم ذلك وحسدوه وأظهروا حسدهم فلا أي أنس فمكروا أدربوا عندنا يعني نكير جمر إن لا لا مهني موش لا سفلا وتشو لا دعاء وتشو يا ورجمنا أنتنا تشو وما تدلنا تشو تبارو بتأم ذنكينا وبتأم أصلينا تشنا وبياد الأمهكنا عندي يالو يكيرو غنزل قبل جمر ولا إن الذي سمع أنزل بيننا والهدى من بعد ما بينا للناس في الكتاب لا ميلا بهينو ولا يلعن ولا يلعن ولا يلعن ميلا وإذا خذ ميثاق الأوصول كلا تبين للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ذو واشترى بثمن قليلا اهنا ودنيا شوقوا اتشنجيو لذي بلوش اهل العلم هونو لدنيا دين المشط اسقيامنا اسقياتي وانجلو يغزفت لهون اسقدم اياجو لعان للتقديم اهتماما في القران ولم يقول ان كثير من الرهبان والاحبار ان كثير من احبار الرهبان علمن اوقو يدنيا قلالنت اوقو اخره كدنيا بمنهم مر في الجنان عندما يشيلو دنيا ملوى حبت يا أخيران يمرسي قدر عندما يهون يأوك أكالجين لذي جتركاشا نقر بلو ما لنو حقا ننو سيت أمزز جزا وينجالو يجاز فال مغضوب علي ما تبالو لذيه نوشوف ولا أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوري ورهبانو على عبد الله المبارك رأيت الزنوبة تميت القلوب وقد ورث الزل إدمانها حياة القلوب فترك الزنوب وخير لنفسك إسيانها ولا أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوري ورهبانو بما بلاش النزي ملوكوسي بالسياسة العباد إلى الشيطانية الأوروبية الفرنجية بزي بتبلاش يتبقى تبلاش بهون السياسة بوليتيكا حيمانوتين يجرى استثال أتقلوا دام عندنا علماء السوء لقبوا بلو لكبر بلو لهدى شو بلو لتكيمات شو بلو دين البقى يغيرون شرعا يلعبون بنصوص الكتاب سوى جمو أدقاء شو بعد سيكوبهم النفس يالوت شيو مليانو يكتلات شو أدقاء للذهن إذن نكثر من الأحبار يا أحبار بزوج يا حسبنا أستاذ يا قالوكو الذين غير مغضوب عليهم ولا الضالين يبالهم مغضوب أصحاب الأهواء أصحاب الشهوات من فصل من علمائنا ففي شبه من اليهود على ابن المبارك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة الهذلي من فصل من علمائنا ففي شبه من اليهود ومن فصل من عبادنا ففي شبه من النصارى ولا فصل الدين إلا الملوك وأحبار سوين ورهبان أحبار السوين وديننا بلاشان رهبان رجل ما جاهل من المياك بقى ديننا وبيلو كقال بيتا غايش فساد فساد يبقى على ما تبيننا شجر ميفرق سوى ستاينة ناتشو دين بدين زوريا عند بار سلطان هونو ببروتيكان سرعات بهايمانو سياسة مفلقو يا بروتيكان سرعات بهايمانو سلاي يتمرو سنة بقى هايمانو سين شر الشرعان ولتنا نمو لما وصو أصحاب الأمائم والقموس وأصحاب المجالس ما شاء الله أصحاب البطون وهم أصحاب أصوات وأصحاب كلمات ولكنهم بالحقيقة سراق الدين لصوص الشريعة قتلة الشريعة نزينا تشمي أبدا دامو سوى علينا تبلو سلمي لا تشمي نصف السؤال معنا المقبل كما تقول السؤال سوف تقبل تسر السؤال ستي لا يقبل ما جم مرعب قبل يبول ياك عدو بلو سيدو عليه هي تلك أدقانو قرام بيهل كنين بيهل شسو ما عملت أدقانو حق الله يزبال لبرا سبع ساي إذا كان قاوم يدقف يدقف كالله زند وطاعت دين الله وعما ارغ بعضهم يتملق بعض مرتزقه وبعض متملقه عند اندوش كاغنيا اوش كاليلوش يغنانينا تساهل اغنيا اوش غريل مزكاه انت ودها قابلاتي بصوم كفطرات زكاه انت زكاه ما ندى ده مسك ما فايز يقول لي مين هنا عند ادو بخمر تنغل له خمس غري انك قابل الله الله يرحم مين وقال اعوذ بالله مما يقول مولود كاوتصات كقامات شكر علم الله يتقي حال بولد التسرع التاج ربر مدين شام مدين جرمان نبيل عطش بدهاوش سيد وزيقز الله أمانة عربي إركاني تكرب الله ليه تيجي كهان بلو أين نقول تكيد توت فوت ما نقول تكرر الله شيء أشي نتصوف لا تصوف تكرر باقي كان الذي بلو كان في دون لا يتأقر متملك هي تود داجي بباطل ولا سوي لمواد اللي موك مرتزق هو الدم وزي كفلو رام دشي كفلو كتنا قوي شيء مسكين دمو شيء استعدم بانيا سر الله جا بانيا تنا قرر الله جا وتابنا ويا كده هو ما كيا أشين بمفرات من هنا هكوني دبك هو شفت كيف بلوم شرعوني كايرا ان كان باين ناقر زم بير كثمان بيتشاونو يكارا كايرو كتنا قرر بداو بيتشا مولي بيتشالا اسنين بيتشالا مگر قبا روب بيتشالا بل يناقر على باينتو يا اتشي ما دال لكي بل علي قام علي قاتي سالي فال علي قزب قزب علي نتفال ينشتال ايه لازم يكون تناقر يا حباري قال لكي يتبراش ايه سيباتي ملوش ايه دورين يا عبد الله ابن سوريا وين بمو يا لطيف يا هداوس بيتشارب بي مثلا سو نا القران وكل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القفا انه لنا وكون نا نيانا نعم يا الذي امن انك من احبار والرهبان لا ياكل اموال الناس بالباطل يا سوتين غنزب بباطل بالالو وما تبربر وكذلك يعني بغبو وكذلك بولا وكذلك اباي بوشد مسكروا وكذلك ايهو ميلو شطوا وكذلك جرم ميدين تشاينا ميدين جرم ميلو شطوا يا غنزب بباطل مبلا زدينا مسمر طعم تفسينه بزماناتين هايلو تطاطف هجر كبر تزاطرق لكوا بحق كتسر اي كبر اي مسلو مر بقت اي ونك مسمر مساتا لبهالا بيس اكبر عنداندو بطواف بصدق اينا طهروا اللان الهل عنداني شك اكبر اكبر طهرا بصدق بطواف اتقر اللان دا عند السر عند متو داوز اهون تاي قيشين نصب دب ضيع بلا اهون اللي اي بي رجب شكري يلان مسكر على وقم مبلاتنا انجا وقم مبلات اندالبت الاوقم اسوس ني بلاو غنزب نو غن ميبر ميبا اسوس ني بلاو دمو يسات اندون الاوقم هذا المسكين يعني كل لحن نبات انسهتين فالنار واولادي يا سيالنا زمانو لا يبالي المرء من اين اخذ الماء من هلال من هرا هلال عام طاب تاسجب اسكب ارج اسكب ولدون من ارجل ولد معناته كو سوتين اسكجدو اسجرو نو يتسمانتو كو ميقن الناس نو يون فوائد البنك بانك تكمنش اسكبريتو نو انا سراتني قال كده بقى تصاحو شوف بقى زي تعرق وطلع على النبي لا ولدي انه ده يغرروا يقللوا ود حرام يدان يا الذين امنوا كثير من احبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس وجن غنزل يبلعوا لا ياكلون اللام مؤكده كبري ان بفعل مضارم تجبال بسم الفاعل تجبال بليلا بليلا يا ان خبرون بيقدم تجبال ان في ده لا ابراهيم اموال الناس بالباطل بباطل باطل يا انغري يا الذي عمل اسب اموالكم بينكم بالباطل ببيوع الفاسده بعقود الفاسده ايه بولد ايه بغبو ايه بمتبربر وشات مسكرو وذات انجي شات مسكرو ويسدون انت انت جنا الغنزب سوج بهولت بكل غدو نو حيمانوتاوي غداتنا اكونوميكالاوي غدات بيز بدرسو نو شوف انذي يقالچا مولاچا مالن يقالچا قالبيچا ويسدون عن سبيل الله كالله من قال سوتشن يكلكلالو بهيمانوتهم بسوت كبات تصين بقى حجر افراش مفسد مالت انجي ايناك اوكونوميكالين بل يو سيستم امات وستال اندغا دامو كالله من قال سوتشن لا يذكر لا يسجد حق لا يكتر النبي لا يكتر القران لا يكتر ذا لي تايو نو مولي سيرو بلو سنت صفه انت بل يتردال ينه زكاه لا اذنو زكاه لا يسجد زكاه ستار بيدوت باندكال يفرو ذا موري سرتولاچو من اباتاچو ديناغرا سرواچو يلا اندي باكابو تاسرواچو يهني بولد سرا ياغبسبسو غنزب ليون يشلا يهني دهاوچي قميتو ليون يشلا ايتاو كيت متا غنزب ايد ان باسك بلهنيا كاساتا شيغري يلا انيا في شيغري يلا روبانوچم سلمان فارسي كا سالم بكا انتين كفارس تنستو اتلاي انتنوچي ايهودا علاقاوچ سيقبابلو سيقساوروشيم نو አንዱ ጋር ደረሰ ደርሶ ሲካዲም ሲካዲም ሲካዲም ሊሞስ ሲቀርብ ግዜ ለማን ተጠኛለ ብሎ አለው እንዲህ አለ ቦታ አንድ እኔ ሃይማኖት ይዞ የሚሰው አለ አሁን በዚህ ሀገር ይሄን ማግኒ ከተለ የለም ብሎ አለው ካላስ ሞታ ሲሞት የሀገሩ ሰዎች ይሄ ቄስ ነው እንግዲህ ሊቀብሩ መጥተው ተሰበሰቡ ይላል ሲሰበሰቡ ከመቅበሩ በፊት አንድ ነገር ተናገር አንድ ነገር ነግራቸዋለሁ አለ ወጪ አይፈራም ብቻ ነው ሀገሩ ድሮ ያኛው ቄሱ ሰደቃ አድርጎ የመልቂያማ ሰደቃ ይሄ አለው ይሄ አለው ይሄ አለው ኤላ ወርቅን አምጣን እሱ ጋር ይዘረግፋ አቅዲዶ እንስራ ውስጥ ይከተዋል ራስ ኢቤን እንደ ቀፎ ይሄድ አስገባለ በቃ سيد سلمان أي توالو هي النجار بالونجري درو أدرك صدق أرجو لا شيء أنا برا ونجار كوا سياج شوال ده على كمو تبى ولا ليك أبروز إن دال أجريز مماتوا سيايو سنت إنسرع ورطة كليو كلاس كم طوال على كبروز ولا سكالو في ده سنة توسع وشيو لا تيجي صدق أرجو بدها تالي لنا إذا سأل الذين آمنوا كثيرا أهبار الروح لأكلهم والناس بالباطئة سدون عن سبيل كالله من قبل سوى الشن يقتال لك لك لعله توهين دا يكتل سنة دا يكتل سرين دا يسعطر واند ناسيت اندى مكالاكل اندى يكالاكل سيف اندى يكالان نبو دعوة اندى يدرق توهين اندى يدرق دعو منا يونو بلو إلى تتنققون اللهين من ناقروا انجدي انانت اندى زعتهونو اندى الزيانة وشن تتنققونو الله جل وعلا كذا هو الذي يكنزون الذهب والفضة هي كذا يتهازم التهازم كذا تهازوان وهو الراجي التهازم نيلان لذي بلو معالي أن أبو ذر بذيشة تطعم سؤال نيلان أبو ذر والذي يكنزون الذهب والفضة تنميلو لا أهل كتاب منو سيابو خنسو قارن أن هذا ما إنيان الملكته لا معالي هذا ما إذن أهل كتاب بيتشان من ملكته بلو إن داوم أبو ذر كشام وطو بأثمان زمن مدينة مطال عثمان نقرو خلاص بك رمضان يبالبوتا بين الشام والمدينة إزاتا كمتا إزانا موتو إلا خلاص كولون تلعي بطعم زايد نبر مداهنا نبر حقون الناقر نبر لا دنياك انت آتيت إفرق وششاك البوتا إستطعتم نبر أبو ذر ما لسنا راجو عند أبو ذر نوياو إن السونم إما لكتال إنيان يكن الزهب ورق المياد اللي بو ورسيبة بر المياد اللي بو كنز ولف كنز مالت زكاة يالتوت على الوجبة زكاة يالتوت على كان زبالة بكيس بجيم بيهون زكاة تتوت على سبات مدرم لا يبيهون نبالة كان زبالة ملا ما أودي الزكاة فليس بكان زين عند سباله ما لسنا وهم هيك من دنا وصدق زكاة خمام تأتي وفي جنب فصنا كجنز مصطف نبرة إن في المال حقا سوى الزكاة يسود إيه بيهونم والذين في أمها قوم معلوم السائل والمحروب من نقرى لا يدلون وين يمن نقرى كما هو رأي ابن عمر اندالوث ولا ينفق في بعض الله من قبل شيء ما يدر قوات الهال وأنه قلت في سورة مدنيانات أو زكاة واجب كونه بحالانا أقربوا إهينا عندنا الزهد نسقدم كفي الدماء لأنه أغلى ثمنا نبالتال وأنفسوا للنفس دفت الهال وأرغبوا عند الناس وطعم توداجنا ورق كبر لقد تقمت لغنزبهم لنقدم هنا لقيتهم هنا واقعوا وزد دلالين جدي زهب سمية الزهب زهبا لزهابه عند الاستقامت بذلك هي دال جوهر العالم لو والفضة سمية الفضة لأن ينفضوا كأفر سيعودوا عراق فيعودوا عن نفر بس انت كمريد سيعودوا عظم والفضة ولا ينفقونها نزدين وجه ما يدرقوا في سبع الله من الزكاة ما يسطعه بالرور بالتعق وصبي سبع زكاة ما يسطعه فبشرهم أبصرات شلنا الزكاة يا زابنا إيه مفهمون كده اندال أبصرات شيء لاله هيك اللي وعيد شديد وفي دليل على وجوب الزكاة على الزب والفضة باي وجب بات إيه نادر لبو سواج أزابنا على الله شوف ما نال أبصرات شيء لاله أيدي من البر باقين زكاة واجبها وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة وخمس أواق هو مئة درهم و سبا ما عندنا سبا وعندنا درهم وعندنا ورق يبقى تقرار بنا وهيك قبل السبك ساي متى قبل الضرب سكت كتو ساي وطعب فيه نزيلو تاني بس انت كبر ما عدين ميبال لو تعالى السعيدة لهم كامريت يكون ميواتاو تقفرون ميواتاو اهونك بعد ما تبدأ نستقم تقفرون تاو ساعوان انجلي قبايا لقبايا كايا راي وصدار بأي يخوطا ينقدوا بطال يعني قد كهونا ياو وجب بطال يا جيت كهونا وجب بطال يا راسنا شاو لما وش اقوام يا وطا افضل نو اي وجب بطال معرفة افضل نو لما وش اقوام نو يا متقموت كهون هلية المرأة المستعمل مباه يهونا ومتتقمو لكيف تدرس وجبتهم أكثر علماء وجبتهم الآن قيل حديث مطلق أنه بيهوط أفضل أحوط هنا للآن ولي المرأة عندنا درسك هنا ما ولا ينفقون في سبيل الله زكاة مصطف في سبيل الله نو. ولا ينفقون في سبيل الله في أي سبيل لجي عالب له وقال وطبانا وكسرنا وسنة ونسكوتا لا فردونا وكيلة يا واجب كما متعثوا بفيتك هنا لكن أعطم يا مجامع زكاة كما متعثوا بفيت يا مسلموش إطرف نبرا يا أخرى نكالي إطرف نبرا نرسب الساتة مواسعة እንዲደጋገፉ እንዲተቃቀፉ እንዲተጋገዙ ያው ግዳጅ ነበርና በሽርካን ሂና ቢረድፍን የመልቂያማ ይላል አቡ ዘር ግፋር ረዲየላህ ከዚህ ገብቶ ከዚህ ወጣ ከዚህ ገብቶ ወዛ ይወጣል ፈለሽሩን ቢአዛቢን አሊም ባሳማኒ ከዳ ተበስተራቸው ያው ቢሻራ ወልኢኽባር ቢልአምር ሳር ነበር አሁን ለተሐቁም እንት ነው በላ ጋ እስቲዓራ ተውሶ ነው ይላል فبشرهم نوى بصراته بعذاب أليم أسامة بهنا كتاته وما يمات يوم يهما عليها يا عذاب أليم يوم يهما عليها نبيعه كما قدر هذا متقل من التقبوتة أسكيدا سياكم عنده يوم كان يوم الملك يهما ميقال ميقال كان عليها بجهنم ميقال كان منو يا بره ورقو بجهنم يا إدلك عند الطاولة عند انتنا رقوتنا متوتنا عند مطال عند مطبشان تسايا قيلوتنا الراس إلا تتنا صفائه من زهب الله من النار يقول النار كذابها لا يعني من هنا ياو توقف البطار يومهم عليها في نار بجهنم إسعاد كذابها فتقوى بها توقف اللج جباهم جبوا جبهة جنبارات شو يماني أوتشو يبو خلاء أوتشو مالك وجنوبهم جنات شو وظهورهم جربات شو هذا مقولا لهم يتبالا توسل يه ما تنزلتم جزاء كنزكو يا دلبات شهوت يبر ورقات شو جزاء نوزكاء ستات شبت لأنفسكم لدنيا لراسلتك منا بلاش أدلبات شو وإذن لأنفسكم بمعنى على أنفسكم هذا قاه نوتا قنيا يعني إهين ويبالات شوال تادا فذوقوا ما كنتم تكنزون فذوقوا جزاء وعذاب ما كنتم تكنزون تادا اللي بينبرون يا مادلب قطعاتن قمسو يبال لله وقولوا فتقوا بها جباه ومتبال من دنو جنبارو بيبال ايهو هبتامو دهو سيما تافيتون كسترى رقبتا تفكك رقبتا لازل رساتو جباه ومالا وجنون تنس زور للا سيما تا مطا يا مطا مطا هذا هو المستعاد وظهورهم يا قلت له جربا يتطوال قول بقول لي قبال إنه في ذنا كومات ترال لذهنا ونزي أعضاؤك بمتوكس يتليوت إنجي ليلة ونسوه يقدر ماذا يدلم ويقول لي زكاة ما كالكال تلك هذا قال ماني الزكاة داخل النار ولو دخل الكعبة مينو نقرأ الله تشو رأي حال إنجي زكاة واجبنا وبقال نتنف نقرأ يدلم إذا كفر ما درسال تبلوال بطعان قباد أدقانا لكن هذا الزكاة عنده يا الله حقنا ولستانيا مسكينوش حقنا ሶስተኛ ገንዘቡ حق ነው አራተኛ ራስ حق ነው በቃ የብዙውን حق መቀማት ስለሆነ ጥጣቱ ከበድበድ ይላል የገንዘቡ حق ነው የራስ حق ነው የዲንባል ከሃይማኖት ከስምናው መሰረት ሶስተኛ ዘካ እንደገና ደግሞ ያላህ ቃልለበት እንደገና ደግሞ የምስኪኖች حق አለበት ያን ሁላ ሳይወሲ ቀማና ሲገጥ ይው ይሄን ቅጣት አላህ أسوجبوا بطال مدبوا بطال يعني قلت وإذن شدينا وذكرنا كبيرا سبان الذين يبخلوا ذاتهم لهم من فهو خيرا لهم بالويلة يا آمنوا وفي السيد النبي سبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلن يعد الزكاة مستر له ماله شجاعا أقرصهم يعبد بالهزمتين ويقول أنا مالك أنا كنزك وقرأ ولا يسمعن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة بخل زكاة مكركل بقى تلك بخل الله سبحانه نعمة سقبله لا له أكال مكركل بزوت إفات سلهنا يا بزوت أدقى مزز بدنيا بأخيرا بخاتمة مكابر الله برزخ الله يوم القيامة يجنز بركة من نفات لا أدقى مقالت جنزب مودم بزوت أبا سعنا متى تعلو زكاة مكركل ما منع قوم الزكاة إلا منيئ القطر إلى الزنام يقوم الله إنسان الزنام عن نبي مستقبل له الزنام الله أتوعد لهم زكاة مسيكا لك يدها وطاء وده سماي وتعالى من هنا الزنام ولولا البهائم لم يمطروا إنسا ساوزنا ونجر إلا تشو باي نور نورو كلا الزنام بالا قلن نبري وكنا مكالي دشكت كسرت يالتاوك وشي يالتاوك بشتا يالتاوك أدقا زكاة موكالك نو باتك كل تاوز زكاة تشو هون بلو لم يقبع أكار أوتيته بيساته دهنتهم أيقانيهم بشتهم أيمتان براساتهم يقولون ما أقبضوكي زي أيتاتهم ونبتاموش درون إنكاء التنكاء سقارة ونكر ونكر ونكر دم قصي سكر أتبلا دابو جاينكا اهونا بقى أبا ساتي روبن لا تجد برا لا تيك إيه باسو إنجي تينا نياتا قليو جرب من الله دلو زكاة الكورة البان نلو يتوسنوا سووتوا لكفانا لنا وليا الدار في الزال واتقوا في نسان أصيبان الذين ظلموا منكم خاصة بل زكاة ما هلك مال في بر وبحر إلا من الزكاة كان زبر رمونا بحر لا يتفهم زكاة بر وما أتت من زكاة تريدون وجه الله فأولئكم المدعين لما قل له الرب ويربي الصدقات جنزب إذا أبدران يهيران يبزال لراس الترسرة إيمان هنو عبادة نو إزاز نو هلا تناوي مبت نو زكاة ثم قال سبحانه إن عدة الشهور إن عدة الشهور يورات وطراء عند الله زند إثنى عشر شهرا أسره لت ورنا بلال إن عدة الشهور يورات وطراء عند الله زند إثنى عشر شهرا أسره لت ورنوا في كتاب الله بأ الله بكتاب له هل محفوظ ما يوم خلق السماء والسماء مدر خلق جدي ياو سمعنا مدر في خلق ياو سمعنا مدر خلق وعلا قاننا لليت مبارو جمروات ياو يقاننا لليت دم دمر وراتوش بالالو وراتوش دمر عمتات بالال جدي ياو يا يان بزيت وصفين والي الله سبحانه وتعالى ياو دايد يقدمو تخلق والي لالك هكأن كمريت كسماء دمو مريت كما تخلق على جن سامعين مالت مريتن سامعين كاستكاكلا بوهالا دا مريتن لت تواتال مجمرا كب رب والأرض بعد ذلك دعوالا قبل أقوال عند العلماء إنه تسشير عند الله 12 شهرا أسهلة تورنا انجدي في كتاب يوم خلق السماء والسماء مدير في خلق أسهلة يو كما كان نمسا 12 شهرا بلند سناقروا إنه زناك الاستدار كهيئة يوم خلق السماء والسماء منها أربعة خرم سلام سواليات واحد فارض بلوتنا وكول سمي نديسي أبي بكر نفئ محارف ابن خندس السقفي والأرض منها كالنزي أربعة هروم زوات هروم أرادتوتشو زوات هروم ثلاث سواليات وهي ذو القعيدة وذو الحجة ومحرم سوستو عند دمو واحد فارض وهو رجب رجب الدر الذي بين جمادى وشعبان باجي مادى الأخيران بشعبان مكاكلة له رجب أتقال أرادتنا سنجري كامتو كاسر والتورات أرادتون ور الله شهر الهروم أرقوات شوال شهر الهروم انجري أو بالنزي ورات مقادة الكلكل نو بالنزي ورات انجري وانجل مثلا كليلا وقلت نشك بدلال دقنا بزي جزي بالنزي ورات يقدلت ولو خطعا ما هذي يقدلون كان يكبدوا بطال يلبادوا الفقهاء وتقلدوا دية الخطع في ثلاثة أشهر بهرام كقدلة زمدون كقدلنا بأشورتون كقدلة خطع المهضو دياء من هنا كبد بد الدر قبتال ميلو نظران ياو النزين قد ياو ذو القعيد لأن يقودون عن إثار مواقاته لم كتشين نبا ذو الهجة وعجاركو نبار مالنا محرم يحترمونه ياو إثار منهم كمسرات إليك بوتا يسطون نبار إلا رجب من الترجيب وهي تعظيم وذلك رجب مضر لأنهم يرجبون أي يعظمونه ولذلك أضيف إليهم رجب مضر أي واقوم نبار انجلي يا إهينو فالنزي وراتوش ليبتع لعبادة إسلام استفق ألعاو نمثالي يا ذو الهجة مجمرة السر تعشير ذو الهجة إن يوم عرفة ليلة وطوموش وداوش وكذلك تكبير عيد حج وكذلك أذهية وتكبير أيام التشريك بذلك إذا ليكتر عبادة إلاتهم غير أنه قتالوا يخاف جهال بالزور مهرم أو ليكتر يعمتوا مجمريانو يزنياو مالكيا يزنياو مجمريا دامو ميقرمو بولت بمهرم بولت بأشور الهروم بتكتاتاي عمتوا ميدا مدمو بالنصون إذا عند بذلك إذا وثانيا بذل هجة كذا ومهرم عندنا ليدن لم يجلنا إنما العمال بالخواتيم نقروا ميتايو بخاتمة سلام يهون إنجلي خاتمة ما سامر يودد داله مهرم يعني عندما يتوقعوا عشرة على البات يعني تاسوا على البات الله بذو نصرنا نوهن موسى يرد عبا درو مجاهليام بلوم كانوا كده جمرو عشرة يتوقعوا موسنا بره يتسار الله بذو سووش على يرد عبات يبذو سووش توبة رزق عبات بذو سن كادة قادان عبات ورنا رجب ياو بخصوص يعلمنا قليلا وكل ما ورد في فضله ضعيف نوعه نبي بها سبعته معراج الطالب برا سبتم كيلا نبي يترقزوت بزاور نو ملال وكيلا تولدوت ملال ثم ضعيف نو ليلة وجاهلية وزبيهة الرجبية أول جمعة كرجم يعرضوت نقر نبرا عتيرا يلوتال عبدالله الإسلام وأما تخصيصه بالثوم وغيرها والعمري والعمري وعمرنا بثوم بزي مخصص من رجاني اللوم كتوسكن لما وجدن تسنوت انتنديلوم ذريع النزي الله أشهر وأما حديث مجيبة الباهية الذي رواه أبو داود وغيره من أشهر السنن حديث ذلك يقول ثم الهرمي ثم يعني فك يعني صوم النادي كتب الوالوث حديث ذلك صدر وقال لرجب تخصيص اللوم بإبادة هل لك من صلاة وجه وكان عمر ينهى المترجبين أن يستوى ويأخذ بأيديهم حتى يضعها على الطعام والمائدة عمر برجب وراثني توم سوى إجاتهم إيدو بل لا بلا تشبهوه برمضان النبر دم رجب خصصه مع الزم يعني إهياء لشعائر الجاهليان يا كبروت نبر النامارتنا رجب انقذيه ليه وقد بوابا وقد سنفا ابن حجر كتاب تبي الأجر لما في شهر رجب لا انقذيه عبادة ليتا العبادة النبت فعبادة يليه النبت نحترم نعتقد بأن لهذا الشهر ورمة على وما دلنا من الله من البعض الجهاد بيجمر بالنزي ورات مواغات كل خل يهونا لبلن إن لالا بالنزي مستر وانجلم كبد دلال قدم من تبارو لذي بلو الله فلا تظلموا فيهن أنفس فيهن كيلة باراتو تشورو وكيلة بهلو باسا أولتو من كده الله تزوليو الزائر ممستو كين باراتو كيلام كده بلتنا من كده وانجل ميقصفو إن دبوتا إن دقيزي إن دسويو وانجل يقصفال إن دسويو إن دبوتاو إن دقيزيو وانجلي كابداد إن دسش إن الله 12 شهرا في كتاب وما خلق السماوات والأرض من أربعة حرم أرات حرم نو أه؟ يوم كمان مالت في كتاب الله يوم خلق السماوات 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات 12 شهرا كم ملون من أربعة نوب ذلك الدين القيم قد على عيمان وثمانة دينه ودين القيم المستقيم قد على مكنات إن الدين وراثوش حرمات شون متأبق بالنزي وراث الله فقده المسرات يالفقده دمو متاقب ككلكل ومتكلكل هي قد على دين نويل الله يقول امتحان الناس عندي بوراثوش عندي بقناتوش ببوتاوش بسراوش بنقروش بتلاعي نجر ليعلم الله ما يخاف بالغيب نعم الله جل وعلا فلا تجب فيه نفسك نفسك بالنزي وراثوش لا تبدلوا لا تؤرضوا لظلم أنفسهم للمعاصي لا تؤرضوا للمعاصي فإن المعاصي ظلم على صاحبها يا تبدلوا وين بالزمر أصبرت أتقدلوا هذه فيه نفس أي بأدخوا أصبرت أتقدلوا للا جزيعوا مكناتهم يسأل شهرين قول كتال فيه كبير وسدوا عن سبيل وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكوى عند الله اندالوا الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات القصاص نعم وقاتلوا المشركين أنه مشركوش تواقواتشو كافة كافة هلاتشهم حالوا من الفاعل أو حالوا من المفعول ملاتشونم تواقواتشو كما يقاتلونكم كافة إما حالوا من المفعول إن أنتن هلاتشهم عندما يواقواتشو أو كما يقاتلونكم كافة هلاتشو إما حالوا من الفاعل وإما حالوا من مفعول واعلموا وقوا أن الله الله مع المتقين قرام نفسك أني كمتقوش قال إنه هنا يتواقع هلو الله يمدو على إمساله دمو يفسسه هلو كيما يالله إمساله الله بعض دوم سألت كالله قارف الله تزاز يهونوتنو بدنيا باخيرام بإرداتا بنصرام بلقاف بمنا كان نسو قال إنه وقل الذي بلو يهو نبي يوم حجة الوداع بامينا خطبة رجل انتنا أبو بكر والروس معنا أليس البلد إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض إيه زمانو الله سمعنا من ركالله قد إن دنبر أن الزوروها الآلو أصلا 12 شهرا عماتو أصلا تورنا من أربعة هروب ثلاث متواليات والقعيدة وذنج ومهرم وذو فاردون والذي بين جمادى ورجابة بين جمادى وشعبان بلو اليوم هذا واي بلد هذا واي شهر هذا بلو الى ان قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا على اهل بلغت على اهل بلغت على اهل قال محمد بن سيرين والله صدق محمد انه بلغ الان اذن يمتع لنا الانجدي وراثه ووراثه اهون قطعي من ناقر نقر عليه مجمر الله اتكمت الهج زيلة تناقه قطلوا دموه يا الله نقه انديت دمي شرشينه ايه بسميت من المرجع سايد وراتشو يتقم عندنا بنا اهلا نسيعوتشن يتقسر زورة باي مالت زورة ميبالو يا انجدي بأمته وراتون انجدي رجبي مطالنا النسيع ميبالو نو يعني محرمين ودى سفر يعني شرات سيطنا بس بوتا سفر ياسكب لامين صوص ورد راسي الهدم مافتصو يما قادلو انجدي اما سلال لباتو سلامي قامتو صوص ورد راس على مواقاتي كبدات شونا ورسور كاكوتر وهالا سفر ممرم بوتي تكوتال محرمين ودى سفر شنيو تال عندما يدرك بأي عمد واندور ورك عندما ينشرات يشكاشك عندما يزور نبات نبي يحج عرق بات إنسو عندما كم يزوروا لك ذو الهجة بذو الهجة بهو نبات كده قطبات شوالي لا أهون وراثو بتفصيل أي جلال بيش وراث أسهلت ورنا لنجي ياندالو كرمضان وجسكسي إلا هنا سألت التور بلال سموه تقصير هنا أهمية بلال تقصونا أسأل التور ما وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث وقرآن دماء تقصر شهر رمضان بيشان تقصر ثم يشعر شهرا لاشتهاره أشهرنا في أشهرنا أيضا ذكرنا في الشهر رمضان ببارة سوالا إيش إيش رمضان سوالا من رمضان سيدون كموك سيدون إلا تستسمي أسو وقت رمضان متعبد جزي رمضان نبر يا نداد بتأم قاتلوا جزين نبر كذا كوالين يا رما يوراتو ناهم كلام تونا منو يا ورات التازورهم بوقتوه مناسبة لهم يتشر إسلام ليلا سن بجاهلية ترين نبر أشوك راسونا شر يورات سير قناتات ترين نبر جاهل إسلام نهينك أي ربينجي سيوم الجمعة يوم العروبة الوات نبر يوم العروبة الوات نبر جمعة بجاهلية يوم على أبا الله زند دم ملائكة وزند من تبالا لك يعني إيه مزيد يوم المزيد الله نعبد بجنة يا كان وراثوش من الزيو الله توانا وقصنا في السخاوي أسماء الشهوري والأيام من الختاب طيفوان سخاوي ثم قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يهلونه عاما عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الظالمين إنما النسيء وقل إنما النسي نسيء تأخير نسى لما ننسخ من آيات أو ننسيها ننسيها نؤخرها أنسأه أخره نسأه أخره النسيء تأخير إنما النسيء إنما التأخير زيادة في الكفر بكهدة لايك إماري نويدان يضل به الذين كفر كفر سبزية نصيب أما مبتال بذلالة شولا الدلال وكفرة الكفر منه يحلونه آما عندما سحر لا لقوت عليه مهرمين سفر بوطن بصو وإبان نبر لا لا لقوت ويهرمونه آما عندما دمان دقنا مهرم بوطن على قوت شو الصلاة على النصوص وعلى الشريعة لا من دوات إدة ما حرم الله الله حرام هذا الرقون قطر ليقات مسيل ما لنه آمنا ودزي أنشارتون بزندرو بوتر سيارقون قيا وحرام هذا الرقون بس كتاتاي سوست وارنا واندي إبان آمنا يسنا بره الزياد رقو قزي ليوات ولو يارمتم تألي يا إسلام ليه درقون ويا انت انت ويهرمون آما يعملونات اتشنا تأليدون لذيونات مكنات آمنا محرمين ودلائي قفتوا بابوتا سفر تكتوا نبر استهلوا في الآمن الأول بآمناو محرمين هلال أرقوتال عدل بذنجو بابوتا سيارة قد قزي ألقتوا من دليلة قزي الله كمجمرة كادر رقوتار في فيهلوا آندو إينا أسو ما انتنو إلا شوما يا انتن لا جهاد بقى جهاد سلام يودو سوس ورد مولاي وسوس ورد بتكلم مواقف أن نبر أي شيء أي كلمة برجاهلي أو الرسولنا لازم يتبدأ تون نبكا سوس ورد رسول ما كم من كم مات سفرين ومعرمن هذا السفر يعني ولا ونا خرما وبسفر إذا طالع يسوم بوتا سفر نادر جنا نستهيد القتال نبر مي لازم يروح هذا في صحيح البخاري ومسلم حديث ابن عباس أنه قال كانوا أي الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور في الأرض ويؤخرون المحرم إلى سفر ويقولون إذا برع الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر لنبر أيضا لم هل ذو القائدة ذو الهجة من أشهر منها تأيدلو مواقات كلكنا أيدلو كلكنا محرم في تمر ثوست ورزات أنا عك أنا ما أعرف أيدل زات أنا عك أنا كديها تعقب أيدل يا إندهون زات أنا كم من تعقب عندون ور خلاص ووتشين كذا جانب هلا وده زن نزل لي لونا يعني بس وده إن تكانا إن قادر بق بمحرم ورات تقعد لو سفر في مدى محرم على قتال بنتو بيت مالتنا يا كوما بقى الطائب أمدى محرم ببوتا ويسكين وهذا معنى قوله لواتيو عدة ما حرم الله في السنة الثانية انجي مجرد لواتيو عدة ما حرم الله أتك على إيه النسيئة يما أدركو إلا هلو إحينا بيشا مالت إيدر يا أما لجهاد هذا تعليل قدم المستان بكفيلو قتموا بكفيلو قتموا عند أمر لما قتمن بلو يسروا عند يسروا له ماله ما ينقطع بكفيله هينو أهون ويهلونه أما ويهرمونه أما يهرمونه ماله ما عندناه محرمين ببوثاو الله بعد الرجوع بوثا لاي ما درجاتشوا عند أمر الله ستون هرما ستون الستون كستون الله يا درجوا ترتيب قتمال قتما بزي أمر وهكذا إيه متشاهد اللهم هلون وراثن ذا يشجع ذا يجاوزون أبدا الله هرما ستورات بهرما وجزير السماء سنا كذا وذا زمان شافه في إتشارم أنا توشك لك الله وفي هذا إنجليا ودليل أو أنا توشين الله لفق أداة عبادة إنجي كفاف له مسأته حرام وجن دورك الزون الرد على اللي كناتهم يا الناس سووش الله حرام هذا رجع حلال وما رجعتشوا حلال رجع حرام وما رجعت إنجي كوقساتشوا الله يالفق أدون دمو له عبادة للسرابة أنا تاتوشي ما كفافلو تغبي على الصلاة جندوه كذي هذا القام قام بلوه ويسوه من قتال سوسانيا يفي يالقتال على الله عم بلوه سنتونه كا كمدرسة مي أباري ميكون ميبديها الله يا الله عند فقه لاي عند سيرا لاي عند بيس لاي عند قرآن لاي تكسين لاي تنشين داوي التقسنة ولو بيتو الدوقة نشتقر توقف التارك مني كذلك هو ما سنو سنو إيروبو وكيم قدام الجمعة أنا تاتوش نكفى فرصة وشال إيهم تلاو بنزيك أنا تاتوش بقى بعمل تسمى الجمعة بس عمين سمي متانو إثنين خميس صوم إبادة صوم سرابة فقدوال بيورو أشورة عمالة أيام بيتة فقدوال بعمل تسمى تقالو كذبوا تشمارنا وهي ما سنو لجلي سنو لجلي أهود لجلي قدام الخدير جمعة وزتا إيهلو كفر يهلون عوه الرماء يعمل يهدث ما حرمان فيهلو تعالى ما حرمان ليهو فإن إذا سنستطع الله حرام أدرك حلال أدركوه تعالى سفر مالت محرم وذا سفر وستدو بدك دي الله حرام أدرك فرما ستاون نقر إتال بسوا ما أدركوه حلال أدركوه أدركوه دقاق جمع قدعو مردو كباط سلو زين لهم سوء أعمال إيه من رجع نورو آل مرتوه أتشا ومن رجع نورو أتشا إذا لهم زين سوء أعمال فرأوها سنة ما تفصل هذا التشرع لما نلاته فرأوها سنة أفوان زين سوء أعمال فرأوها سنة إلى الله تلك وادا قاملنا ما تفول صلاة أروا بلا مايات إيه مدوى شيطان سيستم إلى توقع إن دات تارك إن دات تملس شيطان متقام وزدين ما تفصل التشرع ما تفول تقرون بلو إلى حال تقرون بلا توقع إن دات تارك سوء عمل والله لا يهدي القوم الكافرين خاديان وسع الله مراته كفر بكفراته ولا كفرنا على ايه كفران انما نفسي زياده ما دام كفر الله بكفراته ولا كفر ما تمرنا به زياده نسع بوراته لا ما دام كفر نبر بكفراته ايه كفر يتمامر على معناته كما ان الايمان يتزايد فما قال جل يا ايها الذين امنوا ان ذا الله من سوى شيء ما لكم منه ايه ترغيب على الجهاد نو إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله من قال لك بجهاد قطعوا تبلاتش تبلاتش كذي بأميروا بخليفة وأما كان الناس إساق الضرار يعني وذا ما يتزايد من تكابة دعناتش تميلوا للأرض يعني لا تطعوا فلقاتش رفتوا فلقاتش منه إساق الضرار يتساقلتوا يكابة دعناتش هنا وذا ما ريت ميال لترا وذا ما ريت مالات ما ريت مالاتو جهال لعلى موتات وذا رفت ما هي جامع أرضيتم لمهون بالحياة الدنيا الآخرة أرضيتم وداتشو مرطاتشو هذه الحياة الدنيا من الآخر بدل الآخر من لبدلنا من الآخر حياة الدنيا فانية هكيرة زائلة بونتشو كأخيرا قوامنا أرجينا يكون أتشو مرت أتشو إين تسمع أنت أتشو إين أسمع لك أتشو نو من نو وقصان إيش ما لكم أنتم إلى الأرض استاقلتم استاقلتم مالت جار مالتات قبضوا أتشو ودى سفر مندر أتشو لما واتا زنبلا أتشو لكن أتم إن داتو طامي قبضوا يا ورفت أكوابي لا يمقويات على ما هيدون قلبهم ما يلبلوا أيضا أصلون لك بالون جديد دنيا تنش النتوان في النجار سما متعول هذه الدنيا حيوت عيد اللهم في أكاكيرا أقايا إلا قليك إيك إيك لو كذل زائل وهل سمعت بذل غير منتقل عندما يوقت إلى ناف خبوتوا إنك أنك ناجر أنك أن يميت إلى أي تهتاك قال لهنا أقايا مالي ولي الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها ما الدنيا في الآخر إلا كمثل ما يجعل أحدكم استبئه في اليم جاد إن دات تطعن يا رقم من دنو يا دنيا قوست لالله كوطعي موتع الله ونجو تشير يستو تشير يبرت تشير من نظر تينو ربهن الجهاد ما تطعو يا دنيا تنشن اللي بدو لأي قال يا آخرة اللي كنك تكفت الجهاد موقع عنده قاستاتي وطع الله أتيتو سيواتي على كسر نبرا سابه سلاوك ذلك إنه هي يقول ميقور وطع بيبال عيا نيدع وجمو مصر تمام هيا جيبا بيبال يقول لهم لهم لاشي قداشي دي فلاشي النظر هيا جيبا ثم قال إلا تنفر ذا أهون رتنيا ذاتشا يبا هي وقسان أبت أبت قال وقسان أهون قد إتا ذاتشا مطا إلا تنفر بازدمت إلا تنفر إن استقموا الغمس بلا يعذبكم إكتا السؤال عذابا أليما يكفى أسامامي كتاب يكاتات شو هالجهادين باتوت وباتسيدو إلى جهاد تمال تو شرط تمال تو مواني قوت وجد ولا تعند سو من قص الزوت ميشل هونو زين بلودا على مقرات كبات كتاسنا ويستبدل قوما غيركم دمو سو نياتا إمثالا إن أنت ترى القصنا في تو بوتا تقول إلى جعنا لجهاد ميقام تو سو وش الله يكيرا دمو ولا تدرو شو سنمن البود تبود الله شال الله سو تليك ذات شانو والله لا كل شيء من نو ولا كما سأل الله شاينا ونا نرسو بيقول إلى أمتى تو نجهاد كبداش روش لأن نسو جهاد كله من نجس أمتى تكتو جهاد من أكايد يوم أمتان أبدا وإن تقبل استبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله بإذن تو بياتفهم يا إتاق سال إسكبز يا زاد جمال سون يا سامي ما ننجي رزاق هذا والله